بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 3 ميم على 43. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسرنا ويسعدنا ويشرفنا كثيرا أن نستضيف فضيلة شيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، جزاه الله كل خير، وإنه لتاج نتتوج به في هذا اليوم المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا معه ومع كل من أتى إلينا، سواء كان من المدينة أو من غيرها. وفي هذا اليوم سيتحدث إلينا بما يفتح الله عليه، ثم إنه ستكون هناك بعد هذه الكلمة أسئلة، وهذه الأوراق قد وزعت عليكم، ونترك المجال للشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، يقول الحق جل علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة والأبناء، أذكر قولا وأظنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأصغلها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. أقول هذا يدل دلالة واضحة على عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، لا تلاوة فقط، بل تلاوة وتدبرا، للوقوف على ما تضمنه هذا القرآن الكريم من العبر والمواعظ والأحكام وبيان الحلال والحرام والوعد والوعيد. ولا شك أن من تدبر القرآن، من أولى القرآن هذه العناية، نال سعادة الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر والشرك إلى الإيمان والتوحيد. وهو كتاب الله الذي يهدي للتي هي أقوم وما رضي الله سبحانه وتعالى للبشرية كلها إلا دين الإسلام. ودين الإسلام هذا يجب أن يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وهذه الآيات أعتذر إليكم أيها الإخوة والأبناء عن شرحها كاملة، ولكني سوف أحاول مع الاختصار عرض ما اشتملت عرض بعض ما اشتملت عليه. فنقول أولا في قوله تبارك وتعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فسر هذا غير واحد من الأئمة كابن عباس وغيره: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وأما قوله سبحانه وتعالى، والنقطة الثانية، فإنه سبحانه وتعالى حينما أمر بتقواه حق التقوى وحذر من التفريط فيها وأمر بالثبات على الحق والهدى بقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، دعا عباده إلى الاعتصام بحبله: واعتصموا بحبل الله ولا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الجملة القرآنية ما بيانها؟ لأن وجدنا كثيرا من المسلمين يقولون: نعتصم بحبل الله ولا نتفرق. فحبل الله ما هو أولا؟ وما كيفية الاعتصام بهذا الحبل؟ فحبل الله هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قولا وعملا واعتقادا لا غير ذلك. وثانيا، هذا الاعتصام بحبل الله ما جاء مفردا، بل جاء مضموما إلى قواعد يجب أن يسلكها كل مسلم. وهذه القواعد في حديث صحيح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إن الله يرضى، هذه جملة خبرية، إخبار منه صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن ربه الذي وهو لا ينطق عن الهوى، أعني محمدا صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى ما أراده من عباده. إن الله رضي لكم ثلاثا، هذه الجملة الخبرية في الأصول تفيد الأمر، والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف. فرضا ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الثلاثة الأشياء: عبادته وحده دون سواه، والاعتصام بكتابه وسنة رسوله، وأن نناصح ولاة أمورنا. ويزيد هذا الأمر توضيحا أحاديث كثيرة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا المنهج، هذا هو الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال الاعتقاد والأحكام يبلغ عن ربه ما يرضاه لعباده. هذا المنهج يتمثل في عدة أمور. الأمر الأول شد عصا المسلمين، إن صح التعبير نقول شد عصا المسلمين، وهذا الشد يكون في طاعة إمامهم فيما يأمر به وينهى عنه السمع والطاعة. وهذه الطاعة ليست مطلقة، بل هي مقيدة، ويقيدها حديث ابن عمر في الصحيحين: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإذا انجل الأمر، فليست المسألة راية عمية، فيجب طاعة ولي أمر المسلمين ما دام يأمر بطاعة الله. وهذا كما قدمنا مقرر في نصوص كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، القاعدة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم أوصيكم بتقوى الله. فتقوى الله ما هي؟ ما معنى التقوى؟ التقوى في اللغة من الوقاية، فالإنسان يتقي ما يكره بما يقدر عليه من الوسائل، فهو يتقي ما يضره ويدفع ما يكرهه بما أقدره الله عليه من الوسائل حتى ينجو منه. والتقوى في الاصطلاح هي أن تعمل ما أمر الله به على نور من الله، أن تعمل ما أمر الله به على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع ما نهى الله عنه على نور من الله، يعني بصيرة، تخشى عقاب الله. هذه هي التقوى. والأمر الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور قد تكون في العادات وقد تكون في العبادات، ومجال المعاملات واسع لا نبحثه الآن، لكن يهمنا الآن مجال العبادات، لأن العبادات هي الأصل، أصل الرسالات كلها هي العبادة، هي صحة الاعتقاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يحذر من كل أمر يستحدثه الناس ولا عهد للإسلام والمسلمين به، لا من كتاب ولا سنة. ويزيد الأمر تأكيدا إذا سمعت قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر هذه الأمة قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. والأمر الرابع: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن المنجات من مضلات الفتن وسبيل السلامة الوحيد وطريق السعادة الكامل هو التزام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمة وهو يعلم لها خيرا إلا بينه لها أتم البيان، وما ترك الأمة وهو يعلم شر ما إلا وقد بين لها شر ما يعلمه لها أتم البيان حتى تجتنبه. وهنا يجدر أيها الإخوة أن نبين بعض مهمات الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. فإن مهمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كمن سبقه من الأنبياء أولا تعريف الناس بخالقهم سبحانه وتعالى، يعرفون الناس بخالقهم عز وجل، أي يعرفونهم بما يجب لله عز وجل، وما يعني يعرفون العباد بحق الله سبحانه وتعالى عليهم، وليس التعريف المجرد. المشركون يعرفون أن الله ربهم، لكن الرسالات لا، ما جاءت لهذا. الرسالات جاءت بتعريف الناس بالله سبحانه وتعالى أنه هو المستحق أن يعبد وحده. الثاني، الأمر الثاني، الطريق الموصلة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقد سد الله سبحانه وتعالى كل طريق يزعم الناس أنها توصلهم إلى مراضي ربهم غير طريق واحدة، هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر حين تتأمل الآية، يظهر. وكيف يظهر؟ بأن الله سبحانه وتعالى اشترط في صدق المحبة شرطا واحدا لا غيره، ما هو؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن محبة الله أمنية غالية، وكل إنسان يدعي محبة الله سبحانه وتعالى، وإن انحرفت به السبل واستحوذت عليه الشياطين، فإن ما دام مسلما فهو يدعي محبة الله سبحانه وتعالى. لكن الدليل القاطع على صدق المحبة هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويزيد هذه الأمور توضيحا وتأكيدا في بيان المحجة البيضاء والنهج الصحيح الذي إذا سلكته هذه الأمة سعدت في الدنيا والآخرة، ما رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فوجدت عبد الله بن عمرو بن العاص حول الكعبة والناس جلوس حوله، فدنوت منه فسمعته يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل يعني يرمي بالأقواس، ومنا من هو في جشره يعني دوابه، فإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لها، سمعتم يا إخوان، خير ما يعلمه لها، ويبين لهم شر ما يعلمه لها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء، نسأل الله العافية، والله وبالله وتالله لا مناص لكم أيها المسلمون عامة وطلاب العلم خاصة من الفتن ومحدثات الأمور، فاستعينوا بالله. وسيصيب آخرها بلاء، هذا البلاء سيصيب آخرها بلاء عام يشمل جميع أنواع البلايا، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، وإن جاء آخر ينازعه فاقتلوا الآخر. قال عبد الرحمن: فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم نعم. قال: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نقتل أنفسنا وأن نأخذ أموالنا بالباطل، والله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. فسكت ساعة يعني زمنا ثم قال أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. من هذه أيها الإخوة من هذه الأحاديث وليست من هذه الأحاديث وليست فريدة ما أكثرها بيان صحيح صريح للمنهج الصحيح الذي يجب أن تسلكه أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تلقى ربها. إن أرادت سعادة الدنيا والآخرة فلتسلك هذا المنهج فلتسلك هذا المنهج. لماذا كان صحيحا وفيه سعادة الدنيا والآخرة؟ لأن الذي وضعه من هو؟ هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. والذي بلغه من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل منهج لا يرتكز على هذه المنا على هذا المنهج وإن كان صاحبه مخلصا محتسبا فإنه منهج ضلال وانحراف شاء أم أبى شاء أم أبى. هذه أهم ملامح المنهج الذي وضعه الله وبلغ به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا السؤال كيف ندرك هذا المنهج؟ كيف نفهمه؟ كيف نفقهه؟ كيف نعرفه؟ نقول أولا الاستقامة وتقوى الله في السر والعلانية. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى هيأ لك من الأسباب ما يعينك على معرفة الحق. التقوى الصحيحة كيف لا، وهو يقول سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، يعينك على معرفة الحق. ثانيا دراسة الكتاب والسنة دراسة من يريد الفقه في الدين، من يريد الفقه في الدين والوقوف على النصوص المختلفة حتى يعرف كيف يتعامل مع المطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم والخاص والعام والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين. فأكثر الدعاة لا يعرفون هذه القواعد التي قررها علماء الإسلام، ومن هنا ينشأ الخطأ وينشأ الخطأ وينشأ سوء الفهم، لأنهم لا يعرفون التعامل مع النصوص. يجد نصا في الوعيد فيظنه هو ويغيب عنه النص الآخر المقيد له من الكتاب والسنة. وهنا نقول لا يصلح داعية من لم يتعلم. الذي لا يحسن العلم فإنه لا يصلح داعية، لأنه يفسد من حيث يريد الإصلاح ويخطئ من حيث يريد الصواب. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل من تأهل للدعوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن تكون له في رسوله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ها، مطلق ولا مقيد؟ على إيش؟ على بصيرة، ما هو على عمى ولا من كلام فلان وفلان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك على بصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبصره ربه ويسدده ويهديه، ونحن من يبصرنا؟ يبصرنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث والرابع رد ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة، رد ما اختلف فيه من أمور النساء والخصام إلى الكتاب والسنة. وهذا من الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ما شجر بين المسلمين يجب أن يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وإن كان صاحبه ناقصا في أعين الناس، وما خالف الكتاب والسنة ينبذ ويطرح، وإن كان هو أكبر الناس منزلة وأعظمهم شعبية وأقواهم شخصية وأكثرهم علما وأوسعهم معرفة. قال الإمام مالك رحمه الله: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر. الأمر الأخير: احرصوا بارك الله فيكم على عقيدة الولاء والبراء. عقيدة الولاء والبراء، وعقيدة الولاء والبراء هي معناها الحب في الله والبغض في الله والإعطاء لله والمنع لله، هذه عقيدة البراء. الولاء والبراء يعني أنه يحب إنسانا من الناس لله سبحانه وتعالى. معنى هذا أنه أنك ما دمت تحبه لله إذا أخطأ تبين خطأه. قد يكون إنسانا عالما نحريرا ربانيا لكن أخطأ في كذا، يبين للناس خطأه ويبغض لله، إذن يبغض لله سبحانه وتعالى. وعقيدة الولاء هذه والبراء أوضحتها آية من كتاب الله، بل عدة آيات، لكن نحن نذكر آية لأن أبناءنا في الابتدائية يحفظونها في الغالب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه الآية، هذه هي الآية التي تبين لك منهج الولاء والبراء. معنى هذا حتى المسلم، حتى المنتسب إلى الإسلام، إذا كان مظهرا لمحادة الله ومحادة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب عليك ماذا؟ أجيبوا. هو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إلى غير ذلك من أعمال الإسلام، لكنه يحاد الله ورسوله، فماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نتبرأ منه لله، يجب علينا أن نتبرأ منه لله. إذن هذا هو المنهج السليم. هذه ليست في الكفار، لا، هذه عامة. لا تجد قوما يؤمنون بالله، نكرة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قوما نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي نص صريح في العموم، يعني لا تقبل التأويل وإن كان مسلما، ما دام أنه يأتي من الأعمال الكفريات ما يبرأ الله ورسوله منه فلا تعده أخا لك في الإسلام أبدا، وإن كان مسلما وإن كان منتسبا للإسلام. فالإسلام بارك الله فيكم ولكم ليست نسبة، ليس الإسلام مبدأ انتمائي، الإسلام قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإسلام والإيمان شيء واحد، لا تفريق بينهما. فليس الإسلام قضية تجميع وقضية أن الإنسان يجمع شتات المسلمين على ما فيهم وينظر إلى المعتقدات التي هي معلوم بطلانها بإجماع المسلمين، ينظر إلى أنها اجتهادات، كل إنسان له اجتهاده. أبدا، هذا ليس من الدعاة إلى الله على بصيرة، هذا يدعو على علم، على عمى. هذا مثل الذي يحاول أن يجمع مياها طاهرة وأخرى قذرة يصبها في بعض، بالله من يشربها؟ هذا ما تشوفه طاهر نظيف، وهذا ما عكر، يقول هذه كلها ماء، هذه كلها ماء، لكن هذا وقع في الشيء. بالله عليكم، أي الماءين تطلب؟ الماء النظيف الصافي أم الماء المكدر؟ أجيبوا. ما يقول عاقل أن الماء المكدر يعني يقوم مقام الماء النظيف. فمثلا على سبيل المثال الرافضة، أليسوا ينتسبون إلى الإسلام؟ أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لكن ماذا عندهم من الكفريات؟ انظروا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كفار إلا القليل، هذا كفر، ليش؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد ترضى، أثبت رضاه عن أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، ولم يستثني أحدا. معروف من عرفوا بالنفاق هذا أمرهم آخر، كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أكمل، ها، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، من قال إن أصحاب رسول الله كلهم كفار إلا قليل، 10 20 خليهم 100، ألا يناقض هذه الآية الكريمة مناقضة صحيحة، مناقضة صريحة؟ يناقضها مناقضة صريحة. الإمام مالك رحمه الله عند قول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار، سورة الفتح، استنبط رحمه الله كفر الرافضة، استنبط كفر الرافضة، قال لأنه يغيظهم، يغيظهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما المسلم الحق فلا يغيظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا بلية أخرى، القرآن الموجود عندنا ليس هو القرآن الذي أنزله الله، هذا قرآن محرف، وإنما يتعاملون معه معاملة مؤقتة حتى يخرج الإمام المنتظر الذي دخل في سرداب مثل سرداب الفقر، والله ما يخرج، ما في، ما يخرج أحد منه إلى يوم القيامة، ما يخرج أحد منه، هذه كلها، هذا كله كذب، دجلوا على الناس. فهذا أقول يعني القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى تلقاه الأمة عن رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، ليس تلقي أحد بل نقلا متواترا، والخبر المتواتر لا يقبل الرد أبدا ولا يبحث عن نقلته، ما دام أنه خبر متواتر هذا يثبت من الدين بالضرورة، هذا يفيد العلم اليقين، يفيد العلم الضروري أبدا لا مجال فيه. الباطنية مثلا يقولون النصوص لها ظاهر وباطن، فيتعبدون في زعمهم بالباطن كالنصيرية والدروز والقاديانية إلى غيرهم. أفمن يزعم أن هؤلاء القوم مثل السني الذي لا يعرف مصدرا للدين إلا قال الله وقال رسوله وكذلك قال الصحابة ينبني على هذا، يساوي هؤلاء بهؤلاء؟ أي داعية إلى الله؟ هل هذا داعي إلى الله على بصيرة أم عمى على عمى وضلال؟ إن لم نقل فيه بلى، هو إن كان داعية مخلصا فإنه يدعو على ضلال وعمى، لا يدعو على بصيرة، لأن البصيرة من شأنها أنك تفرق بين المسلم الصادق الحق السليم المعتقد وبين المسلم الذي يستحق منك البراءة. ما يعني الداعية الصادق المبصر الذي بصره الله هو الذي يفرق بين من يستحق الولاء ومن يستحق البراء، وإلا في الحقيقة هو ليس داعية. وعلمت أن الإخوان عندهم كثير من الأسئلة، فحتى لا يطول الكلام نترك الفرصة للأسئلة، لأن يعني هي يعني فيها فوائد كثيرة إن شاء الله تعالى، وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ عبيد على ما قدم. يقول السائل: ذكرتم قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، وفي الساحة الإسلامية الآن من يدعو إلى تشكيل جماعات وتنظيمات وأحزاب وجبهات يزعمون أنها ضرورية لمواجهة أعداء الله من الطغاة وغيرهم، هل الدعوة إلى مثل ذلك مما سبق ذكره من الاعتصام بحبل الله أم هي من التفرق والاختلاف؟ نرجو التفصيل في ذلك لأن الشر في هذا الجانب مستطير. لعلنا بينا قدر الإمكان المراد بالاعتصام بحبل الله. الاعتصام هو الالتجاء والتمسك، وعلى هذا كيف يدعو المسلم إلى الله؟ بينا على بصيرة، ومن البصيرة الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والتوحيد الخالص، والبراء من أهل الكفر ومعناه أن نحب في الله ونبغض في الله ونوالي في الله ونعادي في الله. والذي ينظر في منهج هذه الجماعات لا يجد هذا الجانب أبدا. فهذه الجماعات لا تزال تفتأ على طمس عقيدة الولاء والبراء، لأنها في زعمهم تفرق الناس. فنقول أولا، لن يجتمع الناس على هذا، وما أراد أولا يجتمع الناس على قلب واحد، فإن حديث افتراق الأمم الصريح وواضح، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عنها قال الجماعة، وابن مسعود رضي الله عنه فسر الجماعة قال أهل الحق، من كان على الحق وإن كنت وحدك. فلا يلزم في الجماعة أن تكون كثرة كاثرة. وثانيا، فإن الله سبحانه وتعالى في محكم شرعه وتنزيله ما أراد الكثرة، بل أراد الحسن في العمل. في سورة الملك، أقرب سورة يحفظها حتى أبناؤنا في الابتدائية، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي ماذا؟ خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. وسئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن هذه فقال خالصا صوابا، أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه وأصوبه؟ قال يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل بارك الله فيكم له ميزانان، ميزان في الباطن وهذا هو الإخلاص، هذا لا يعلمه إلا الله، وميزان في الظاهر وهي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والدعوة عبادة، الدعوة عبادة، فإذا لم يكن في الدعوة هذان الشرطان فإنها دعوة باطلة. ثم أيضا نقول لهم، ما أراد الله سبحانه وتعالى أن تجتمع الفرق الضالة مع الفرقة الصالحة الناجية، ما أراد الله هذا. لو أراده لدعا إليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لنبيه وإن تطع أكثر من في الأرض أكمل، هات جواب الشرط، يضلوك عن سبيل الله. إذن ليست العبرة بالكثرة، بل العبرة في من أصاب الحق. والحقيقة قاعدتان متناقضتان يختلط على الناس فهمهما، كثير من الناس يختلط على فهم هاتين القاعدتين ولا يفرقون بينهما، قاعدة باطلة وقاعدة هي السليمة. القاعدة الباطلة معرفة الحق بالرجال، هذا خطأ، هذه قاعدة باطلة، لا يعرف الحق بالرجال أبدا. والقاعدة السليمة معرفة الرجال بالحق، نعم يعرف الرجال، يعني يعرف المستقيم من المعوج، يعرف من أصاب الحق فهو مستقيم، ومن أخطأه فهو معوج. ثم كما قلت لكم، هذه الجماعات هدفها تجميع المسلمين، كل على ما هو عليه، الرافضي رافضي، والباطني باطني، والصوفي الحلولي صوفي حلولي، والسني الموحد الخالص الذي مثل اللبن، لأن العقيدة السليمة كاللبن الخالص الذي يخرج سائغا من بين فرث ودم، خالصا سائغا للشاربين. هكذا العقيدة الصحيحة والمعتقد الصحيح. هم يريدون لا أبدا، كل المسلمين أخوان، بل الإنسانية أخوة، الإنسانية أخوة. بعضهم يقول الإنسان الإسلام شريعة إنسانية، والإنسان مع أخيه الإنسان، عجيب. يعني معنى هذا إن المسلم واليهودي والنصراني كلهم أخوان، حتى الشيوعية إذا إنسان أناس. الشيوعية ليسوا أناسا يا أخوان؟ أليس أناسا؟ لكنهم كفار. واليهود أليس أناسا؟ والنصارى أليس أناسا؟ والمجوس أليس أناسا؟ عجيب، هذا أمر عجيب. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، ونحن نقول الإنسان مع أخيه الإنسان. لا لا لا، الله ما أراد حتى المسلم المحاد لله ورسوله يجب أن ينبذ. ما عندنا نحن مائدة مفاوضات مستديرة، ما عندنا مائدة مفاوضات مستديرة أبدا. عندنا إسلام، هذا الإسلام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن وافق عمله من المسلمين، حتى من المسلمين، الكفار خليهم ما نشغل بهم، فهو الذي يستحق منا الولاء. ومن حاد الله ورسوله وناقض الكتاب والسنة فإنه هذا الذي يستحق منا البراء، وإن كان مسلما منتسبا إسلاما لا تنفعه. ليس بين الله وخلقه نسب أبدا. ليس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. يقول السائل: يا شيخ، تميزت الدعوة السلفية التي نعيش بفضل الله في ظلالها من صفاء في العقيدة ودعوة إلى التوحيد الخالص ونبذل للشرك، ولكن يا شيخ ظهر مؤخرا في الساحة ما يضخم أمر المعاصي ويجعلها قرينة للشرك الأكبر، حتى لاحظنا كثيرا من الشباب هداهم الله يقعون في منهج الخوارج من حيث لا يعلم، فهل من نصيحة وتوجيه لهؤلاء الشباب في كيفية التعامل مع المعاصي التي هي دون الشرك من حكمة وإخلاص في النصيحة للمجتمع؟ الحمد لله أن علماء الإسلام عندنا ما تركوا هذا الجانب، جانب التحذير من المعاصي. وأولئك القوم كما ورد في السؤال لا شك أنهم أخذوا فكر الخوارج والوعيدية، وهذا هو إما جهل، يعني مصدر واحد أمرين: إما جهل بالدعوة على بصيرة وعدم الفقه في الدين، وإما هوى، وكلاهما أمر خطير. فأنصح هؤلاء أن لا يتصدروا للدعوة الآن مداموا بهذا، أنصحهم بالتجرد ونبذ العاطفة وراء ظهورهم، وأن يتعلموا من جديد، يدرسون أصول العقيدة الإسلامية، فإن العقيدة انتظمت كل شيء. على سبيل المثال، العقيدة الوسطية لابن تيمية ما ترك فيها رحمه الله لا شاردة ولا واردة على اختصارها. فأنصحهم أن يدرسوا من جديد، وأن يتصلوا بالعلماء عندنا أو في عند غيرنا في بلادي، في بقية البلاد الإسلامية ولله الحمد هما أكثرهم، ليأخذوا عنهم. أما أنه يعجب بإنسان معين ويرى أن القول قوله كما قال الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فهذا والله عمى وليس بصيرة. لكن يا إخواني، إذا استحكمت العاطفة غاب العقل، إذا استحكمت العاطفة في القلب غاب العقل، ثم دخل الهوى. وأذكر قولا أظنه لابن القيم وأظنه في كتابه الفوائد، يقول: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: الغضب والشبهة والشهوة. فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول السائل: ذكرت يا شيخ في كلامك على طاعة ولاة الأمر وجوب طاعتهم في غير معصية الله، وهناك شبهة يثيرها البعض بقولهم: نحن نطيع الحاكم فقط فيما أمرنا الله به من العبادات من صلاة وزكاة ونحو ذلك، أما إذا أمرنا الحاكم بأمر مباح فلا نطيعه في ذلك، ولا تلزمنا طاعة الحاكم في ذلك الأمر، فما حكم من يقول ذلك وجزاكم الله خيرا؟ ما أدري، لولا الغلظة لقلت شيئا يفجر الأذان، لكن أعيد إلى مسامعكم جعلها الله مسامع خير في الدنيا والآخرة. الحديث: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله. فأين صيغ العموم في هذا الحديث؟ لا شك أن منكم من يعرف مادة الأصول، لا بأس، أنا قم بالنيابة عنكم. أولا: على المسلم، كل مسلم، هذه للجنس. ثانيا: السمع والطاعة، كل جميع ما يسمى سمعا وطاعة. ثالثا: فيما أحب وكره. فأين التحديد بالعبادات؟ فيما أحب وكره، من قال أن هذا يشمل العبادات فقط؟ فيما أحب وكره، ما لم، شوف هذه غاية، ما لم يؤمر بمعصية الله. قال لك مثل الحاكم: هذا مكان كذا اسرقه، قل لا ما اسرق. لا تصلي جماعة، قل لا، لا طاعة لك في هذا. ثم حديث عبد الله بن عمرو: فليطيعه إن استطاع، يعني ما دام يقدر، أمرك الحاكم بأمر مباح وأنت ما تقدره، قل والله لا أستطيع، اعتذر لا بأس، أما لا سمع ولا طاعة لا. ويزيد الأمر توضيحا حديث عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، حتى ما يقول أحد نتابع اسمعوا، لأن بعض الناس قد يكون هذا خاص برسول الله. وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، سمعتم ولا يا إخوان؟ واضح لمه واضح. وأن لا ننازع الأمر أهله حتى لا يقول أحد إن هذا خاص برسول الله. ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا رأيت الكفر البواح، الكفر البواح، والكفر البواح لابد له من أدلة، ما تقبل التأويل. الحاكم قد يكون عاصيا رجع عليه وخلعه إن استطعت إلى ذلك سبيلا. المهم الأمر يا إخوان ما هو من السهولة بمكان أن الإنسان يعني يحكم كما شاء. هذه يعني هذا فكر الخوارج، والمدرسة العقلية الموجودة الآن لها في الحقيقة نصيبه من هذا، لأن ما لا تستسيغه من النصوص، ما لا تستسيغه عقولها لا تقبله. هذه نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قواعد قررها الله سبحانه وتعالى في شرعه بما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا مفر للمسلم منها، وإلا مات ميتة جاهلية. يقول السائل: يا شيخ، يكثر الكلام بين الشباب عن النصيحة لولاة الأمر، وبعضهم يرى وجوب النصيحة للحكام من فوق المنابر وعلنا بمهاجمتهم والتشهير بهم، ويقول إن هذا من السنة ومن باب الدعوة إلى الله، فهل هذا الكلام صحيح؟ وإن لم يكن كذلك فكيف تكون النصيحة لولاة الأمر؟ وجزاك الله خيرا. هذا السؤال الوجيه، وخير ما يعني يحضرنا في هذا المجال حديث رواه ابن أبي عاصم في السنة كما رواه أحمد وغيرهما، وهو صحيح بمجموع طرقه، له طرق عديدة ترفعه، الأقل ما يقال فيه أنه حسن، أقل ما يقال فيه أنه حسن، عن عياض بن غنم، والظاهر أن الصواب أنه الفهري لا الأشعري، أنه قال لرجل أظنه معقل بن يسار وغيره نسيت الآن، أنه قال أما نصحه فقال: أما سمعت أن رسول الله، كلا الرجلين صحابي، قال: أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له، من كانت عنده، من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده، وفي رواية: وليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى الذي ما أدى الذي عليه. هذه إن كانوا يعقلون، هذا هو سبيل النصيحة، هذا هو سبيل النصيحة. ولعله أبلغ في الزجر إن كانوا يعقلون ما وجه الله به نبييه موسى ووزيره عليهم الصلاة والسلام. استعيدوا معنا بارك الله فيكم هذا المقرأ من سورة طه، ماذا قال؟ قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. الطاغية، أكبر طاغية في الأرض، الذي قال أنا ربكم الأعلى، الله يعلم أنه سيقول أنا ربكم الأعلى، هو ما قال في ذاك الوقت، لكن علم الله، يعلم الله أنه سيقولها. قال: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: إنني معكما أسمع وأرى. فهذا فرعون عدو الله، أشد أعداء الله في الأرض، الذي قال فيما بعد والله علم أنه سيقول أنا ربكم الأعلى، بماذا ما أمر نبييه؟ أن يقول له قولا لينا. اللين والرفق ومناصحة ولاة الأمور اعتقاد أهل السنة والجماعة وجوبها، لكن بالطريقة التي تستطيعها، بما تستطيع، عندك قنوات كما يقولون متعددة، فمن تستطيع مقابلته من ولاة الأمور فقابله، وقل له قولا لينا. ومن لا تستطيع أن تقابله إلا عن طريق واسطة فقابل ذلك الواسطة. أما على المنابر فإنها لا تفيد الإسلام والمسلمين شيئا أبدا، إثارة القلاقل والبلبلة وبدون فائدة، والحاكم أقوى منك أنت ومن عندك على المنبر. هذا مجرب، كثير من الجماعات هذا نهجها، وماذا استفادوا؟ ما استفادوا شيئا. هذه النصيحة لمن أراد النصيحة الخالصة. يقال إن رجلا من خلفاء بني عباس، ما أدري لعله هارون الرشيد، يقولون قال له واعظ: يا أمير المؤمنين إني واعظك ومشدد عليك. قال: سبحان الله، ما أنا أشد من فرعون، ما أنا أطغى من فرعون، ولا أنت أصلح من موسى. كيف هذا الكلام؟ ما أنا بأشد من فرعون وما أنت أصلح من موسى، وقد قال الله: فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. ما هذه بالنصيحة؟ أنت ما تريد، ماذا تريد أيها الناصح؟ ألا تريد بالله عليك مصلحة الإسلام والمسلمين؟ مصلحة إذن؟ هذه مصلحة الإسلام والمسلمين وجهك الله ورسوله إليها إن كنت تريد ذلك. أما إن كنت تريد الشهرة فليبشر، من كان يريد الشهرة فليبشر بالخيبة والخسرة أبدا. يقول السائل: الشباب المسلم الذي يقيم في هذه الجزيرة تحت راية التوحيد وهو ليس من هذه البلاد، هل تجب عليه بيعة وطاعة ولي الأمر في هذه البلاد؟ أما بيعة فلا أقول بوجوبها، لكن وجوده في هذا البلد يندرج ضمن المبايعين. أما بيعة خاصة به يبايع، لا أقول بها. وأما الطاعة نعم، ما دام أنه في هذا البلد سواء كان مسلما أو كافرا تجب عليه الطاعة فيما يأمر به ولي الأمر. يقول السائل: جاء في كلامكم حفظكم الله أن المسلم السني مصدر التلقي عنده الكتاب والسنة، ولكن هناك من ينتسب إلى السنة ويتلقى من مذكرات السياسيين من الكافرين وغيرهم، والصحف الأجنبية ووكالات الأنباء، ويبني عليها الأحكام والمواقف الشرعية. هل هذا الفعل موافق لمناهج أهل السنة؟ هذا مريض، فعليكم بارك الله فيكم نصحه إن كان يقبل، وإلا فنرى في الحقيقة هجر دروسه وعدم الجلوس إليها، لأن شأن الداعية هو الذي يقول قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، هو الذي يحذر من البدع. أما الذي يشغل أفكار الناس بالمجلات والصحف وأقوال السياسيين وتصوراتهم، هذا ما هو داعي لله، هذا في الحقيقة رجل حزبي. الحزبيون هذه مبادئهم، إشغال الناس عن التوحيد وعن ضرورات الدين بهذا المبدأ بالسياسة. قالوا وقول حتى يظهر للناس أنه مطلع وأنه محلل وأنه أخباري إلى غير ذلك من الأمور، فليس هذا من منهج السلف. الناس في حاجة إلى تأصيل، كثير من الناس في حاجة إلى ترسيخ العقيدة، حتى يلقى المسلم ربه هو في حاجة إلى زيادة التبصير بقال الله وقال رسوله. ولهذا وجه الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقل ربي زدني علما. ومن يريد الله، يقول عليه الصلاة والسلام، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما هو يفقهه في السياسة، يفقهه في الدين. ولا تفهم بارك الله فيكم من كلامنا هذا أن نطلب منكم عدم سماع الأخبار أو عدم قراءة الصحف، لا، نحن ما نطلب هذا، لكن الذي ننقمه على بعض الدعاة هو الانشغال بالسياسة. قد يكون الكتاب كتاب عقيدة لبعض الأئمة، ولكن الدرس سياسة. هذا معناه، يعني هذا شيء ظاهر وباطن، هذا الكتاب واجهة والدراسة سياسة، لا، هذا بدعة في دين الله، وهذا في الحقيقة يعني انحراف بالناس عن منهج السلف الصحيح. منهج السلف الصحيح مدارسة الكتاب والسنة على الدوام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك من الشباب من يقول إن شارب الخمر عابد للوثن. ويقول إن هناك حديث حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو مدمن على الخمر لقي الله وهو كعابد وثن. أولا بالنسبة للحديث أنا لا أعرفه، فعلى الإخوة الذين يعرفون أن يبينوا حاله. وأما بالنسبة لشارب لوصفي أو تشبيه شارب الخمر بعابد الوثن، نقول أليس وجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أكمل منا إيمانا، ألم يوجد منهم من شرب الخمر؟ إذن على هذا من شرب الخمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجلده فإنه عابد وثن على هذا الكلام، وهذا لا يليق بمسلم أبدا، يجب التوبة من هذا المبدأ. هذا هو فكر الخوارج في الحقيقة. يقول السائل: يا شيخ، ما حكم من قال هناك بعض المشايخ يقول بدعية التحزب ثم قال هذا القائل معنى ذلك سنية الفوضى؟ هالحقيقة يعني من أساليب أصحاب الأهواء يعني استعمال النقائض لصرف أفكار الناس، فنحن لسنا عندنا فوضى ولله الحمد حتى نقول سنية الفوضى، ما عندنا فوضى، كنا فوضى قبل 100 سنة، كنا فوضى، نعم قبل 100 سنة كان الغلبة للقوي وصاحب الحق هو القوي، ولكن ثمار دعوة التوحيد هي التي أثمرت هذه الدولة. رحم الله الإمامين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب، وحفظ من بقي من ذريتهما وثبتنا وإياهم على الهدى. هذه الدولة هي ثمرة التوحيد، فنحن ما عندنا فوضى ولله الحمد، ولا نقول بسم الله، لكن نقول ببدعية التحزب. نحن قلنا ببدعية التحزب، عندنا أدلة، عندنا أدلة لا يستطيعون إنكارها. فأولا التحزب اختلاف في الدين، فهذه الجماعات يعادي بعضها بعضا ويبغض بعضها بعضا في الحزبية لا لله. وثانيا لا عهد للإسلام والمسلمين في أوائل العصر في أوائل العصور بالتحزب، بل كل مسلم يدعو إلى الله على بصيرة بعد أن يتعلم يدعو الناس، لا كل مسلم له حق أن يدعو، وإمام المسلمين في كل بلد هو إمام الدعاة. والتحزب لا، التحزب يدعو ضمن مبدأ معين، فجماعة الإخوان مثلا قيادتهم في مصر، وكل داعية ينتسب إلى هذا الحزب إلى هذه الجماعة هذه الفرقة هذا الحزب ولا ينتهج مبدأهم حقه الطرد، حقه الطرد. وتعرفون وقرأتم عن عن عن عن كتبها، قرأتم كثيرا واطلع الكثير منكم على كتاب الجماعة الأم، الطريق إلى الجماعة الأم، فيه البلايا والنقول موثقة، لأن ينقل من مراجعهم ليس من فكره الخاص، من مراجعهم. وثالثا هذه الحزبيات متفقة في الحقيقة على حربنا نحن أهل هذا البلد. كيف؟ لأنهم يعلمون هذا البلد قام على التوحيد، فهم يريدون منا أحد أمرين: إما تقويض التوحيد، وإما الميوعة، بحيث أن كل واحد منا وإن كان موحدا سلفيا لكن يكون باردا مائعا، لا ولا ولا براء عنده، خلاص ما عليك أنت والرافض شيء واحد، ما دام مسلمين كلكم واحد، لا ولا ولا براء. فأي هذين الأمرين يظفرون به هو مكسب عندهم. كل الجماعات كلها متفقة على هذا، التبليغ والإخوان وغيرهم من الجماعات متفقة على هذا المبدأ. ماذا يريدون منا؟ هم يريدون حكومة إسلامية ونحن والله عندنا حكومة إسلامية، يريدون عقيدة صحيحة، نحن والله عندنا عقيدة صحيحة، لكن لا يريدون هذا. لو بقوا في بلدانهم ما شغل فيهم، إلا النصيحة ما نحجبها عنهم إن شاء الله، لكن أما أنهم يغزوننا فكأنهم يقولون عقيدتكم هذا عقيدة زائفة، يصفونها بأنها جامدة جافة قديمة انتهت لا مكان لها والعلماء مغفلون وإلى غير ذلك من الأوصاف. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول السائل: هناك تنظيمات تقام في المساجد من قبل أئمتها تهدف إلى تشويه صورة السلفيين بقولهم الوهابيين، وأنهم يحابون ويجاملون أهل السلطة، ويقومون كذلك بتهييج الشباب سياسيا، وأنهم يمنعون طلبة مساجدهم من الأخذ عن علمائنا الكبار الأجلة أمثال الشيخ ابن باز وغيره. ما رأيكم في هؤلاء؟ هذا هو التحزب، هذا هو التحزب. هذه التنظيمات تنتمي إلى جماعة من الجماعات، أبدا ليس هذا عفويا، بل هو انتماء، لكنه في ثوب آخر، ما يقول نحن منتمون إلى كذا. وهؤلاء حقهم أولا نصح، تذكيرهم بالله، نصح رؤسائهم قادتهم، فإن انتصحوا فبها ونعمة هداهم الله عز وجل، فذلك الذي نبغيه. فنحن والله نحب أن كل الناس يؤمنون، لكن ليس هذا إلينا، فضلا عن المسلمين، حتى الكفار نحب أن يؤمنوا. والله نحب أن رئيس أكبر دولة كافرة مثلا نحب أن يقول الآن أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويصير مسلم، هذا نحب. ما نقول ما عندنا ليس الإسلام حكرا على أحد أبدا، فضلا عن المسلمين. فإن لم ينتصحوا عليكم بارك الله فيكم هجرهم، وتحذير الناس منهم، وبيان الحق، ومن أيضا الأمور التي تقي شرهم تبليغ السلطات بهم فلان، يعني إعلان بيان أسمائهم لولاة الأمور، لأن هؤلاء بارك الله فيكم ينقضون التوحيد نقبا مبرما، كالذي رأى بناء قويا شامخا فما يستطيع إلا أن يحفر من تحته ويفجر تحته قنابل. هذا هو الحكم الذي نراه فيه. يقول السائل: يا شيخ، يقول بعض المشايخ منذ 14 عاما ونحن لا نزال في كلام مكرر في دروس الفقه وغيرها من مثل هل يجوز رفع اليدين بعد الرفع من الركوع أم لا، وتحريك الأصبع وغيرها، وأن العلماء في هذا العصر لم يهتموا بجانب الواقع، فما رأيكم في هذا؟ أولا هذا ليس بالصحيح، أنا لا وافق على هذا أبدا. هذه قضايا من الفروع، والعلماء من عهد الصحابة اختلفوا في الفروع، لكن ما وصل الأمر إلى النكير والبغض، لكن لما ارتكشت أفهامنا حصل هذا عندنا. وثانيا أنا ما أدري ماذا يريد السائل بالواقع، ما أدري ماذا يريد بالواقع. الذي أعرف أن علماءنا يدرسون أصول الدين وفروعه، يدرسون أصول الدين وفروعه، فإن كان يريد فقه الواقع الذي ظهر بعد حادثة الكويت حسب ما أعلم، فإنه يؤدي إلى أن آل سعود لا يصلحون الحكم، لأنهم ليسوا علماء بالشريعة، والعلماء مثل سماحة الشيخ عبد العزيز وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين أيضا لا يصلحون للأمة، لأنهم ليس عندهم فقه في السياسة. إذن صاحب فقه الواقع يقول نحن نأتيكم بعلماء وحكام، وهذه بلية من البلايا. يقول السائل: هل من منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله اعتبار جميع المنكرات صغيرة أو كبيرة سببها الحكم والحكام، وأنه يجب تغييرها من أجل الإصلاح، أما الاهتمام بالقاعدة والاهتمام بالتربية والتعليم؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما تركوا صغيرة ولا كبيرة إلا أبانوها أتم البيان، وليست الكبيرة والصغيرة على حد سواء، كلاهما محرمة الكبيرة والصغيرة، ولكن ما أكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر الشرك بالله، هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تركوا شيئا، هم هم سفراء الله إلى عباده، هم الواسطة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، فما تركوا شيئا أمرهم الله بتبليغه. يقول السائل: إذا نصحنا لولي الأمر اعتبرونا عملاء ومن أهل المخابرات، ماذا نفعل؟ هذا الكلام نعم صحيح ووارد، وصنفوا العلماء فضلا عن نحن الطلاب الصغار، صنفوا العلماء إلى أصناف: حكومي ومخابرات وذنب إلى غير ذلك من الأوصاف. هذه لن تنتهي حتى ينتهوا هم، إما أن يصلحهم الله عز وجل ويعجل بهدايتهم، وهذا هو غاية مرادنا، هذا الذي هذا أغلى الأمنيات عندنا، وإما أن يكفينا الله إياهم بما شاء، هذا لن تنتهي الأوصاف. فعليكم بالنصيحة لولاة الأمور، لكن كما قدمنا أنها نصيحة بحكمة وبرفق وبلين كما قدمناها قبل قليل. يقول السائل: قال الله تعالى: ولو جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. في ضوء هذه الآية، أليست قضايا الأمن والسلم والحرب من واجبات الراعي ولي الأمر والعلماء الذين هم أهل حل وعقد؟ وأليس رأيه لنا خير من رأينا لأنفسنا؟ وهل لو نشرنا هذا بين العامة والرعاع أليس هذا من منازعة الأمر أهله؟ لا شك، هذا الذي يعني يظهر لي من الآية، لكن من بدا له شيء كما قال الله عز وجل يرده إلى أولي الأمر، إنسان بدا له أو ظهر له أن ولي الأمر مخطئ، لا مانع أن يبذل له النصيحة عن طريق أهل العلم الذين حكموا في قضية معينة، مثلا كقضية الكويت والاستعانة بالأمريكان وغيرهم، أن يجالسهم ويقول: يا علماء الإسلام أنتم افتيتم بكذا وكذا، أنا أرى كذا كذا. فإما أن يقنعهم وإما أن يقنعوا. إذا ما حصل هذا فأمامه حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. خلاص، هذه قاعدة قعدها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ما قعدها إلا بعدما تبلغها عن ربه سبحانه وتعالى أبدا. فالله ورسوله الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح خلقه من أنفسهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بما يسعهم، أعلم الناس بما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، لأن الله أعلمه سبحانه وتعالى. هذه القاعدة. فإن أصاب ولي الأمر فزت معه ولله الحمد، وإن أخطأ بريئت عهدتك، ما عليك عذرك أمام الله، تقول: يا ربي قال نبيك صلى الله عليه وسلم فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، وقد لزمت جماعة المسلمين وإمامهم، ما عليك بريئت عهدتك. يا شيخ، أحد الطلبة أتى بتخريج حديثي مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، يقول هو في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني، ويقول خلاص التخريج: أخرجه أحمد عن ابن عباس، وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة، قال الألباني حفظه الله: فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح. ثم قال: فائدة: ذكر الضياء عن ابن حبان أنه قال: يشبه أن يكون معنى الخمر من لقي الله مدمن خمر مستحلا لشربه لقيه كعابد وثن لسوائهما في حالة الكفر. طيب الحمد لله، أقول جاء ابن حبان رحمه الله بيّن يعني تخريج الشيخ. نحن الحقيقة نأخذ عن الشيخ حفظه الله ونقبل ما جاء من عنده، وإن كنا في بعض الأشياء لا نوافقه، لكن في الجملة نوافقه، ونرى أنه إمام في هذا الشأن، الذي ندين الله به أنه إمام في هذا الشأن في الحديث الصنع الحديثية، لكن لا يلزم هذا بارك الله فيكم أن نوافقه في كل من قال. والشيخ جزاه الله خيرا احتاط للأمر الفائدة هذا الذي أتى بها، فانظروا الشيخ حفظه الله أخذ ممن؟ من بحبة، الحمد لله. يعني ودائما القاعدة المقررة أنه إذا صح الحديث ينظر في معناه فيما قاله علماء الإسلام. نعم، لأن النصوص ما فيها النصوص التي وردت في شارب الخمر وفي الزاني ليس فيها تكفيرا، ليس فيها تكفير أبدا. نعم، فهذا يعني الحقيقة يعني تخريج جيد للحديث، أقصد من حيث الحكم على معناه أنه يشبه إذا كان مستحلا له، وهذا أيضا مقرر في منهج أهل السنة والجماعة، حتى الطحاوي رحمه الله ذكر في كتابه الطحاوي هذا على ما أذكر، لا يكفر المسلم بارتكاب الكبيرة إلا إذا استحلها. يقول السائل: ذكر أحد الدعاة المشهورين في مؤلف له عن الواقع كلاما فيه شبهة عن عقيدة السلف، قال فيه يصف كلام بعض الدعاة، ثم هو فضلا عن ذلك كلام مصبوب في قوالب جافة، هي القوالب التي كانت العقيدة قد صبت فيها منذ قرون طويلة، ذهنية تجريدية لا تخاطب الوجدان ولا تحركه ولا تساير عقلية الذين يوجه إليهم الخطاب في الوقت الحاضر، ومن ثم فهي مرفوضة ابتداء من المثقفين خاصة، لا تمثل بالنسبة إليهم زادا فكريا يعيشون عليه ولا زادا روحيا يبعث ما ضمر من أرواحهم في موجة التغريب العاتية. انتهى كلامه بحروفه، فهل يليق يا شيخ أن يقال عن عقيدة السلف ما ذكره هذا الداعية؟ والله أولا الذي جف هو قلبه الجاف، وسمعه مثل يعني طبعا قياس مع الفارق، مثل الذي يهدى إليه الطيب ويقول أنا عندي حساسية ما يصلح لي هذا الطيب، عندي حساسية، كأن هذا الكلام كلام محمد قطب ولا لا؟ خلاص هذا كلام يحكم عليه، عقيدتكم عقيدة جافة ما تصلح الآن، سلفية العصر لابد من سلفية العصر، بقي أن يقولون صلاة بقي أن يقولون لابد نصلي صلاة عصرية وحج عصري وصيام عصري، هذا الذي باقي، ماذا بقي؟ خلاص سيقولون هذا إن لم يتدرك بلطفه، ما أظنهم إلا سيقولون هذا، لأن العقيدة جافة في قوالب، صبت في قوالب جافة، ما إذا كان قوالبها ما نعرف لها قالبا إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه القوالب التي نأخذ منها العقيدة، والعقيدة رغم أنوفهم الدليل على أن العقيدة للعقل، على أن العقيدة ولله الحمد تفرض نفسها فضلا يعني فضلا عن الكتاب والسنة، كلام هذا وأمثاله، لو أنه فهم العقيدة فهما جيدا ما قال هذا الكلام، لو أنه يوقر العقيدة ويقدرها قدرها ما قال هذا الكلام. يقول السائل: سمعت أحد المدرسين يقول في دفاعه عن مظاهرات الجزائر التي قادها عباس مدني وعلي بلحاد، سمعته يقول: إنه يجب علينا أن نأخذ قاعدة، وهي أن جميع الدعوات الموجودة كلها تدعو إلى الإسلام، وإن كان فيها من منهج الخوارج أو الرافضة أو المعتزلة، فإنما هو يأخذها من واقع الأمة ومن تاريخها، لأنها تنبع من واقع الأمة ومن تراثها، وبذلك لا نسبة بينها وبين العلمانية، فهل هذا الكلام صحيح جزاكم الله خيرا؟ أبدا ليس بصحيح، فالحقيقة الكلام على هذه يطول بارك الله فيكم، لكن فرق المعتزلة والجهمية مصادرها اليهود، مصدرها من اليهود أو السمنية أو الصابعة، هذه مصادرها، والرافضة مصدرها المجوسي، مصدرها المجوس واليهودية، والخوارج مصدرهم الهوى، ضرب النصوص بعضها ببعض، وهي في الحقيقة علمنة قديمة إن كان يعرف العلمانية، لكن كما قلت لكم الحزبيون لا يعرفون علمانيا إلا ما كان من خارج بلاد المسلمين، أما ما كان من داخل المسلمين فإن كان مرتدا فهو من المسلمين، هذه نسف عقيدة الولاء والبراء، هذا يعني هذا مثال آخر على نسف عقيدة الولاء والبراء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، استمعت إلى أحد الدعاة في إحدى الأشرطة المتعلقة بمنهج الدعوة إلى الله، يقول فيه ما معناه إن توحيد الحاكمية هو توحيد الألوهية، وإن سيد قطب والمودودي والمتحدث نفسه يطلقون على توحيد الألوهية اسم توحيد الحاكمية، وإن المسألة فقط مسألة الصلاح في الاسم، وأن أتباع منهج ابن تيمية ومنهج ابن عبد الوهاب في المملكة هكذا قال يسمونه توحيد الألوهية، فهل هذا الكلام صحيح وجزاك الله خير؟ طلع علينا محمد قطب مرة أخرى بطامة أخرى، الحقيقة هو قال هذا الكلام مراوغا كما يقول الشاعر ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. ما دام في السعودية هنا رغما عنف يقول هذا الكلام، ما يمكن يقول غير هذا الكلام. ثم الحاكمية ليس هي توحيد الألوهية أبدا، الحاكمية عندهم هو إقامة حكومة، الوصول للحكم، الوصول للحكم، وإهمال العقيدة جانبا، وليس هو توحيد الألوهية. أما توحيد الألوهية فهو ليس منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا منهج ابن تيمية ولا منهج أحمد، هؤلاء دعاة منهجهم واحد، ما هي منهج متعددة. انظر كلمة منهج ومنهج ومنهج، وقد يقول أتباع وأتباع وأتباع، يعني كأنها مناهج متعددة. لا، توحيد الألوهية الدعوة من نوح إلى محمد على الجميع الصلاة والسلام، إلى محمد بن عبد الله على الجميع الصلاة والسلام، مو توحيد الألوهية، ما هو الحاكمية. الحاكمية غير التوحيد، لكن هذا خلط، خلط ودس ولف ونشر مشوش، ما هو نشر مرتب، نشر مشوش. يعني هو لا بد أن يقول هذا الكلام ما دام عندنا، ما يستطيع يقول غيره. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. سؤال: من هي أهم عوائق الدعوة في وقتنا المعاصر؟ العوائق كثيرة، وأولها كما قال الإمام حسن البنا رحمه الله وتقبله بين الشهداء، جهل هذه الأمة بحقيقة الإسلام. حين تزول الجهالة ستنطلق الأمة في طريق الدعوة انطلاقة واسعة، وهم الدعوة الأول هو إزالة هذه الجهالة بدين الله. خالف أحد المفكرين الإسلاميين الأستاذ محمد قطب حول مصطلح الحاكمية، فما هو رأي الأستاذ محمد قطب؟ المخالفة ليست مع محمد قطب، إنما هي مع سيد قطب والمنبودي، ومحمد قطب لا يتبرأ من التهمة إنه يقول بالحاكمية. لكن أحببت فقط أن أشير إلى أن المخالفة، المخالفون نصوا على أنهم يخالفون سيد قطب والممدودي في مصطلح الحاكمية. الحاكمية مصطلح، مجرد مصطلح، ولا مشاحة في الاصطلاح. هم في المملكة وأتباع منهج ابن تيمية وأتباع منهج محمد بن عبد الوهاب يسمونها توحيد الألوهية، نفس القضية. ليس المهم هو الاصطلاح، فليكن الاصطلاح ما يكون، المضمون ما هو؟ هو توحيد الألوهية، أي أن يكون الله حاكما بأمره وبشريعته، وأن يطاع فيما يأمر. هذه هي قضية توحيد الألوهية. سماها سيد قطب أو الموجودية الحاكمية، ابن تيمية رحمه الله ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله سموها توحيد الألوهية، سميها ما تشاء، وألق من المصطلحات ما تشاء لا تقبله، لكن القضية مقبولة أم غير مقبولة؟ توحيد الألوهية، وجوب الخضوع لله، وجوب تحكيم شريعة الله اعتقادا وعملا. هل هو من الإسلام أم هو شيء غريب عن الإسلام مجلوب إليه من فكر أجنبي؟ هذه هي القضية. النوع الثاني توحيد العبادة، توحيد الله بأفعالنا، توحيد الرب سبحانه بأفعال العباد، وتخصيصه سبحانه بأفعالهم كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل، الذبح والنذر والصلاة والصوم إلى غير ذلك بأفعالنا. علينا أن نصفها لله، وأن نخص الله بها متقربين إليه، سائلين راجين متوكلين عليه سبحانه وتعالى، وهذا يسمى توحيد العبادة، يعني توحيد الله بأفعالنا وعباداتنا. ويقال التوحيد الألوهية، ويقال التوحيد القصد والطلب، فهو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، والمقصود، والذي يجب أن يخص بالعبادة، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين.